وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل أدرك الإمام راكعا ثم كبر للإحرام، فهل تلزمه تكبيرة الركوع أو لا؟ لا تلزم، ولكن تجزي، ولكن هل يستحب أن يكبر أو لا يستحب؟ يسن له أن يكبر. طيب، لماذا لا تلزمه تكبيرة الركوع مع أن تكبيرات الانتقالات من الواجبات؟ لا تلزمه لأن أولا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الركوع داخل الإحرام إلى محط الإمام، ثاني إذا خشي أن يكون في الإمام فلا يكبر. ما هو بها؟ إنهما عبادتان من جنس واحد فتداخلتا، اجتمعتا في وقت واحد فتداخلتا. طيب، ما تقول في هذا التعليل محمد؟ هذا التعليل صحيح ولا غير صحيح؟ من وجه أنه صحيح، ولكن يعني قد يعني يرد عليه مورد بأن يعني هذا يعني واجب والثاني ركن. نعم. لأن أجيب على هذا التعليل بشيئين. قيل أن تكبيرة الإحرام يكون حالة قيامه، بينما تكبيرة الركوع تكون حالة أن يهوي إلى الركوع. نعم، فلم يجتمع في وقت. طيب، هذه واحدة. وعلى هذا فنقول لا بد من تكبيرة الركوع، وهذا قول لبعض العلماء، لكن الذين قالوا بالأول يقولون إن هذا أيضا من باب التخفيف، لأن الإنسان ربما يكون حريصا على إدراك الركوع، فلو تشغل بالتكبير فاته الركوع. طيب، هل على المأموم قراءة الفاتحة؟ نعم. طيب، ما الدليل؟ صلى الفجر في أصحابه. لا، ما الدليل على أنه لا قراءة على مأموم؟ ما رجعت الله؟ ها؟ إيش؟ أي. هذا حديث ابن عمر قال زادك الله حرصا. لا يا أخي، لا لا. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام يعني ما يروى عن النبي، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. تمام، هذا هو الدليل. يلا شاكر، في قول آخر أن الفاتحة واجب على المأموم كالإمام. طيب، ما الدليل؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة الفجر ثم قال بعد لعلكم تقرؤون مع إمامكم. ورا ما تخلت الدليل مرتب، الدليل لا صلاة لمن لم يقرأ. طيب، هذا وهذا عام. طيب، لو قال قائل يا أحمد هذا يحمل على غير المأموم، ما هو لا قال ان هذا عام مخصوص بالمأموم، نقول هذا المخصص اولا ونبقى على دليلنا هذا على العموم، هذا المخصص، فهمت؟ فاذا قال المخصص واذا قرأ فانصتوا واذا قرأ القرآن فاستمعوا له، ماذا نقول؟ لا يستقيم من يكون مخصص، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لا تقرأ إلا من فتح الكتاب، على عمومه من جهة المأموم، لأنه هو في الجاهلية التي هي تختص بقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا، أمر كذلك بأن يقرأ المأموم قبل إمامه. حديث عبادة بن الصامت أنه صلى بهم الفجر وقال لعلكم تقنوا آخر في أمامكم. نعم.